هل تصح الرقية بنية الزواج؟ فيها آيات في سورة عمران والشرح والنصر والكوثر والتكبير، أم هذا كلام غير صحيح؟ يعني يقرأ آيات آل عمران وانشراح الصدر وكوثر والتكبير، وهذا يقرأ يعني يبكي الرجل باش يتزوج ولا المرأة باش يتزوج؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. الرقية يقرأ ما شاء من القرآن، كله كافي شافي.